بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ محمد بن سعيد القحطاني تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نلتقي أيها الأحبة هذا اليوم الثلاثاء 29 من شهر محرم الحرام من العام 27 بعد 400,000 للهجرة في درسنا 28 من دروس شرح مختصر الصواعق. كنا قد بدأنا الأسبوع الماضي في كسر الطاغوت الثاني، وهو تقديم العقل على النقد. وصلنا إلى نهاية الوجه السادس، ونواصل الليلة إن شاء الله ذكر هذه الأوجه. قال رحمه الله السابع: أي يقال لو قدر تعارض العقل للشرع لوجب تقديم الشرع. يعني لو سلمنا في معارضة، وش الأولى نحن نقدم؟ نقدم الشرع ولا نقدم العقل؟ نقدم الشرع، لأن العقل قد صدق الشرع، ومن ضرورة تصديقه له قبول خبره. والشرع لم يصدق العقل في كل ما أخبر به، ولا العلم بصدق الشرع موقوف على كل ما يخبر به العقل. لأن هذه واضحة، لكن نكمل. قال: ومعلوم أن هذا المسلك إذا سلك أصح من مسلكهم، كما قال بعض أهل الإيمان: يكفيك من العقل أن يعرفك صدق الرسول ومعاني كلامه، ثم يخلي بينك أو يخلي بينك وبينه. وقال آخر: العقل سلطان ولى الرسول ثم عزل نفسه. إذن العقل أيها الأحبة استفيد منه تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يلزم من هذا أن نصدق بكل ما وصل إليه العقل، فإن العقل قد يأتي بأشياء لا يقبلها الشرع. وإنما العكس هو الصحيح، العقل هو الذي يجب أن يدعى للشرع. ولهذا قلنا في قواعد أهل السنة: إننا نؤمن بما ذكره الشارع الحكيم، سواء ظهرت لنا الحكمة أم لم تظهر. فإن ظهرت فالحمد لله، وإن لم تظهر فنحن مطمئنون أن هذا الشرع تنزيل من حكيم عليم خبير، هو الأدرى بعباده، وهو الذي أنزل الوحي فهو الأدرى بما يصلح أحواله. قال: ولأن العقل دل على أن الرسول يجب تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر، ولأن العقل يدل على صدق الرسول دلالة عامة مطلقة، ولا يدل على صدق قضايا نفسه دلالة عامة. ولأن العقل يغلط كما يغلط الحس، وأكثر من غلطه بكثير، فإذا كان حكم الحس من أقوى الأحكام ويعرض فيه من غلط ما يعرض، فما الظن بالعقل؟ هذا الكلام قد كررناه كثيرا وقلنا، لكن الشيخ رحمه الله أتى يعني حجة قوية. الحس، من يعطينا دليل على أن الحس قد يكذب؟ من يعطينا مثال على كذب الحس؟ نعم، لا لا، أبغى شيء. الحس قد يكذب، الأشياء اللي تحسها قد يكذب عليك الحس في شيء. صدر يا محمد، النظر ليش؟ أحسنت، كالسراب. أو مثلا من الحس الذوق ولا لا؟ الإنسان إذا جاه زكام وش اللي يصير الحسة؟ يذهب معرفة الطعم. وكذلك الريحة، يكذب الحس في الريحة ولا ما يكذب؟ يكذب. إذن إذا كان الحس يكذب وهو من أقوى، وش عتر دكتر من المحسوس، ومع هذا قد يكذب. مريض السكر الذي أجار الله وإياكم مثلا يصاب بتنمل في الأطراف، قد تصل الجمرة على هذا العضو ولا يحس لها بحرارة. فالحس هنا يختلف. يقول الشيخ: فإذا كان الحس قد يتخلف ويكذب، أجل من باب أولى أن العقل إيش قد يكذب وقد يتخلف. وقلنا وكررنا عدة مرات إن من آفات العقل الهوى والجنون والهوس والعتف وأشياء آفات كثيرة جدا للعقل. ولذلك ليش الناس الآن إذا رأوا المجنون يضحكون عليها أو يسخروا منه معنا؟ يجب أن يسألون الله العافية ولا يضحكون عليه، لكن هكذا يفعل السفهاء. والإنسان يسأل الله العفو والعافية لأنه يمشي في أمر لا يقبله العاقل السوي. قال رحمه الله الثامن: أن الدليل الدال على صحة الشيء أو ثبوته أو عدالته أو قبول قوله لا يجب أن يكون أصلا له، بحيث إذا قدم قول المشهود له والمدلول عليه على قوله يلزم إبطاله، وهذا لا يقوله من يدري ما يقول. غايته أن العلم بالدليل أصل للعلم بالمدلول، فإذا حصل العلم بالمدلول لم يلزم من ذلك تقديم الدليل عليه في كل شيء. فإذا شهد الناس لرجل بأنه خبير بالطب أو التقويم أو القيادة، التقويم يا أخوان مصطلح عندكم مشروع من مصطلحات المنجمين، قال فإذا شهد الناس لرجل بأنه خبير بالطب أو التقويم أو القيافة دونهم ثم تنازع الشهود والمشهود له في ذلك، وجب تقديم قول من؟ قول المشهود له، وجب تقديم قول المشهود له. فلو قالوا نحن شهدنا لك وزكيناك وبشهادتنا ثبتت أهليتك، فتقديم قولك علينا والرجوع إليك دوننا يقدح في الأصل الذي ثبت به قولك. إيش بيجاوبهم؟ يقول قال لهم أنتم شهدتم بما علمتم أني أهل لذلك دونكم وأن قولي فيه مقبول دونكم، فلو قدمت أقوالكم على قولي فيما اختلفنا فيه لكان ذلك قدحا في شهادتكم وعلمكم بأني أعلم منكم، وحينئذ فهذا وتنتسع. يعني هذا أيضا واضح، هو يريد أن يقول هذا العقل وهذا الشرع، العقل شهد بصدق الشرع، فكيف يؤتى بالعقل ويجعل حكما على الشرع وأن يرجع هو المآل إليه؟ غاية ما في العقل كما وصفها أحد السلف أنه سلطان ولا الوحي ثم عزل نفسه، فإذا عزل نفسه بقي يصبح له ولاية، ولا وجب عليه يدعو للوالي الذي ولا؟ يجب أن يدعو للوالي الذي ولا. قال وجه تاسع، هذا الوجه مهم، هذا الوجه مهم أيها الأحبة. قال فهذا وجه تاسع مستقل بكسر هذا الطاغوت، وهو أن تقديم العقل على الشرع يتضمن القدح في العقل والشرع. لو حط تحت هذه العبارة إن تقديم العقل على الشرع يتضمن القدح في العقل والشرع، إيش تعليل ذلك؟ قال لأن العقل قد شهد للشرع والوحي بأنه أعلم منه وأنه لا نسبة له إليه، وأن نسبة علومه ومعارفه إلى الوحي أقل من خردلة بالإضافة إلى جبل، لأن ما حد يقارن الخردلة إلى جبل. فلو قدم حكم العقل عليه لكان ذلك قدحا في شهادته، وإذا بطلت شهادته بطل قبول قوله، فتقديم العقل على الوحي يتضمن القدح فيه وفي الشرع، وهذا ظاهر لا خفاء به يوضحه الوجه العاشر. أولا علم العقل يا إخوة إلى الشرع مثل ما شبه الشيخ كخردلة إلى جبل، طيب الخردلة حطها في يدك مثل راس الإبرة الصغيرة، حبة صغيرة جدا، والجبل ملايين الأطنان من الأمتار المكعبة، فهذا تشبيه لعلم العقل بالنسبة إلى علم الشرع. أمر آخر، إذا أن العقل قدح في من شهد له ينصرف الأمر على من؟ على العقل نفسه، فتبطل شهادته، وحينئذ يعود هذا الأمر بالإبطال على العقل والشرع. قال الوجه العاشر، وهو أن الشرع مأخوذ عن الله بواسطة الرسولين الملكي والبشري. طبعا كما قلت لكم الإخوان اللي إن شاء الله لهم همة في مواصلة الدراسات العليا وتحقيق المخطوطات ينبغي أن يراعوا إثبات الصواب فوق. عندكم في رقم 7 قال في الأصل في الصواعق إن الرسولين، لما تجي تأملها هو المفروض الإشارة أن يكون الرسولين فوق، لأنه قال الملكي والبشري. من هو الرسول الملكي؟ جبريل عليه السلام. ومن هو الرسول البشري؟ محمد صلى الله عليه وسلم. إذن الأولى أن نقول الرسول الملكي والبشري ولا نقول الرسولين؟ الرسولين. فالصواب المفروض أنه يصير. ولهذا كما قلت وأكرر، لو أحد اهتدى إلى عنوان المحقق اللي هو أخونا جزاه الله خير هذا الحسن، فرجاني يعطيني إياه حتى إن شاء الله في نهاية من الكتاب نجمع هذه الاستدراكات وترسل له حتى يستدركها في طبعة قادمة بإذن الله. قال الوجه العاشر، وهو أن الشرع مأخوذ عن الله بواسطة الرسولين الملكي والبشري بينه وبين عباده، مؤيدا بشهادة الآيات وظهور البراهين على ما يوجبه العقل ويقتضيه تارة ويستحسنه تارة ويجوزه تارة ويكر عن دركه تارة، يعني تراجع، فلا سبيل له إلى الإحاطة به. ما أقرأ الآن وضع تحت خط حتى أقول قف. ولا بد له من التسليم له والانقياد لحكمه والإذعان والقبول، وهناك يسقط لما ويبطل كيف وتزول هلا وتذهب لو، مكتوب عندك ويذهب، الصواب هو المثبت في الهامش، وتذهب لو وليت في الريح. هذه عبارة هامة جدا، وهو أن الشرع لا بد أن يقابل بالتسليم والانقياد والإذعان. فمن ارتضى هذا وحقق شرط الإيمان بالاستسلام والانقياد، قال الشيخ هنا يسقط لما. ليه يا أخوان تسقط لما؟ إيش ماذا يريد بيسقط لما؟ أحسنت، يسقط الاعتراض على أحكام الله. فما يأتي إنسان يسلم بشرع الله ودينه وينقاد له ثم يقول لما جعلت المغرب 3 والعشاء 4، لما حرمت كذا ولما فعلت كذا يا رب، لماذا قال الرسول، لما قال هذا. إذن هنا لما هي اعتراض يسقط التسليم والانقياد. قال ويبطل كيف، كيف فعل الشارع بكذا وكيف قرر كذا وكيف، هذا أيضا نوع من الاعتراض. وتزول هلا، هلا فرض الله كذا، هلا سن الرسول صلى الله عليه وسلم كذا، هذا استدراك على الله وعلى رسوله. وتذهب لو الشيطانية، لو كان كذا لكان كذا، لو نزل الوحي كذا لكان كذا. وليت وهي التمني، وهي قمة الاستدراك والتجهيل على الشارع، لأن الحكيم الخبير هو الأثر بهذه النفس البشرية. فلو أنه يعلم أن ما ستستدركه أنت يا فلان وعلان أن فيه الخير لكان قد ذكره الله قبل أن تستدركه أنت وقبل أن تتمناه أو تعترض عليه. ولهذا الأثر المأثور عن علي رضي الله عنه، لو كان الدئن بالراي لكان مسح بطن القدم أولى من ظاهره. لأن إيش اللي لمس النجاسة يا أخوان، بطن القدم ولا ظاهرة؟ ظاهرة خلا، لكن الدين تلقي استسلام وانقياد، ولهذا تمسح ظاهر البطن ظاهر القدم، مع أن باطن القدم هو الذي قد يلامس النجاسة، لكن إذا جيت تمسح تمسح على إيش؟ على الظهر. نعم. قال لأن اعتراض المعترض عليه مردود، واقتراح المقترح ما يظن أنه أولى منه سفه. لعبارات هامة يا أخوان، هذا الكلام ينبغي أن يذكر طلبة العلم، لأنه مما يقوي ملكة طالب العلم في الرد على هؤلاء الذين يسمون أنفسهم عقلانيين أو غير ذلك. لأن اعتراض المعترض عليه مردود، واقتراح المقترح ما يظن أنه أولى منه سفه. وجملة الشريعة مشتملة على أعلى أنواع الحكمة علما وعملا، حتى لو جمعت أو لو جمعت حكم جميع الأمم ونسبت إليها لم يكن، والصواب لم تكن لها إليها نسبة، وهي متضمنة لأعلى المطالب بأقرب الطرق وأتم البيان، فهي متكفلة بتعريف الخليقة ربها وفاطرها المحسر إليها بأنواع الإحسان بأسمائه وصفاته وأفعاله، وتعريف الطريق الموصل إلى رضاه ويقابل ذلك تعريفهم حال الداعي إلى الباطل والطرق الموصلة إليه. من الذي بيّن لنا طريق المغضوب عليهم والضالين؟ من الذي بيّن لنا أحابير الشيطان وما يفعله وتزيينه؟ من الذي بيّن لنا كيف أن الشيطان ظل الأمم القادمة؟ هو الشارع الحكيم. إذن ومن الذي بيّن لنا طريق الخير؟ ومن الذي رسم لنا طريق الفلاح؟ ومن الذي بيّن لنا طريق الجنة؟ ومن الشارع الحكيم. إذن فما من خير إلا دل الأمة عليه، وما من شر إلا حذر الأمة منه. ويقابل ذلك تعريفهم حال الداعي إلى الباطل والطرق الموصلة إليه وحال السالكين تلك الطريق وإلى أين تنتهي بهم، ولهذا تقبلها العقول الكاملة أحسن تقبل، وتقابلها بالتسليم والإذعان، وتستدير حولها بحماية حوزتها والذب عن سلطانها. فمن ناصر باللغة الشائعة، وحام بالعقل الصريح، وذاب عنه بالبرهان، ومجاهد بالسيف والرمح والسنان، ومتفقه في الحلال والحرام، ومعتن بتفسير القرآن، وحافظ لمتون السنة وأسانيدها، ومفتش عن أحوال رواتها، وناقد لصحيحها من سقيمها، ومعلولها من سليمها. فهذه الشريعة ابتداؤها من الله وانتهاؤها إليه، ليس فيها حديث منجم في تأثيرات الكواكب وحركات الأفلاك وهيئاتها ومقادير الأجرام، ولا حديث التربيع والتثليث والتسديد والمقارنة، هذا من علوم الهندسة، ولا حديث صاحب الطبيعة الناظر في آثارها واشتباك الاستقصاءات وامتزاجها وقواها. هذا أيها الإخوة تلخيص هام لما جاءت به هذه الشريعة، وما موقف المسلمين المؤمنين المنقادين لهذه الشريعة. فإن الله تبارك وتعالى جعلها أكمل على أكمل بيان، وجعلها على أعلى حكمة، حتى أنك لو جمعت حكم الأمم لم تساوي إلى حكم هذه الشريعة إلا كقطرة إلى بحر. ولما أسلم وآمن وانقاد وأذعن وقبل من قبل هذا الدين، ماذا فعل المؤمنون؟ ذكر أنواع النصرة وأنواع القيام بأمر الله. قال فمن ناصر باللغة الشائعة، ينصر دينه بكل شيء، وهناك من يحمي بالعقل الصريح ويرد على شبهات الزائغين، وذاب بالبرهان وفندها، ولهذا تفور برز الشيخ الإسلام وقبلها الإمام أحمد وغيرهم من علماء الأمة، ومجاهد بالسيف والرمح والسنان، وهناك من رفع لواء الجهاد كبر المبارك وغيره من علماء الأمة، وهناك متفقه في الحلال والحرام ويرجع الناس إليه لمعرفة الحلال والحرام، ومعتن بتفسير القرآن لأنه كلام الله، وحافظ لمتون السنة وأسانيدها، ومفتش عن أحوال رواتها، وناقد لصحيحها من سقيمها ومعلولها من سليمها. وأظن أصحاب الكتب الستة والمسانيد معروفة لدى الجميع. وهذه المعاني رد على بعض من لا فقه له في الدين، حين يرى أنه لا يقوم نصرة الدين إلا بالجزء الذي اقتنع به أو هيأه الله إليه، كالذين لا يرون التفقه في الدين ولا يرون العلم الشرعي، وإنما يقول لك لا أنا ما أرى إلا السيف والجهاد، ويثرب ويثرب في غيره. وهناك من ينصر دين الله بالرد على الزائغين وغيره، فقد يشتط في هذا ويرى أن غير إذا لم يسلك مسلكه. أبدا يا أخي، كل سالت أودية بقدرها، ما دام الأمر في نصرة الدين فهناك من ينصره حتى ولو كان تخصصه لغة عربية. ليه؟ لأن قلنا أن الانحراف في فهم معاني حروف الجر، لما تذكروا هذا لما درسناه في التجمرية، جعل يسيغ من زاغ في صفة العلو، لأن ما عرف ما معنى حرف فيه في اللغة العربية ولا معنى على. وهناك من نصر دين الله في حفظ السنة. أرأيت لو أن الناس كلهم صاروا في شكل، من يقوم بأمر السنة؟ لما ذكرنا في الأسبوع الماضي أو الذي قبله أن صديقا وضع 14,000 حديث فحكم قضاء بضرب عنقه، فقال في ساحة الميدان: أموت وأنا قرير العين حيث قد وضعت، وكذبت على رسول الله ب14,000 حديث كلها كذب. فقال أحد العوام: أم بضبضر أمك، لها أحمد بن حنبل ويحيى بن معين ينقونها كما ينقى الذهب الإبريز. هذه الجهود التي يقوم بها أفراد الأمة، إن كل ميسر، كل مخلوق ميسر لما خلق له. فهناك من جعل حظه في الصلاة، وهناك من جعل حظه في الجهاد، وهناك من جعل حظه في الزكاة والصدقات، وهناك من جعل حظه في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهناك من جعل حظه في الإصلاح بين الناس، وهناك من جعل حظه في حفظ العلم والسنة، وهناك من جعل حظه في جميع فروع الشريعة. فكل ليس معنى هذا أن يترك الأمور الأخرى، لا، لكن كل ميسر لما خلق له. ويدل على هذا أدلة كبيرة جدا. خالد بن الوليد رضي الله عنه كان لا يعرف بعض صور المفصل، لا يحفظها، لأنه سيف من سيوف الله مشهور. لكن أقضاكم من قال صلى الله عليه وسلم الصحيح؟ أقضاكم من؟ علي. وأعلمكم بالحلال والحرام من؟ طيب، إذن الصحابة وأبو هريرة رضي الله عنه أوتي من العلم ما لم يؤته أحد من الصحابة. ليه؟ لأنه كان فقير وملازم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه جوانب تبين عظمة هذه الشريعة. ولهذا يجب أن الإنسان إذا يسر الله له، هذا من فقه التدين الصحيح، أن الإنسان إذا رأى نفسه نشطت في جانب من جوانب الخير فليستغل نفسه في هذا الجانب، فإن الله تبارك وتعالى ينفع به الأمة في هذا. هؤلاء، أنا أضرب مثال، أرأيت لو أن يعني من المآسي أن هناك من يستحفر أو يركت على معلم الصبيان، وهذا من قديم. طيب، ما الذي كان يتولى الآن تنشئة شباب الأمة وأطفالها على حفظ كتاب الله ويحبب لهم هذا القرآن حتى خرج لنا حفاظ؟ لو قلنا لنا في العلاج شغلوا بتعليم الصبيان. طيب، لو أن الناس كلهم قال ما يسمح فينا نجار أو خياط، ما نقوم بحاجات الناس؟ إذن ينبغي يا إخوة أن يحرص على هذا الكلام، وأن الإنسان بالنية الصالحة في أي مجال يستطيع أن يخدم دينه. شفت الموظف النظافة أو اللي يسميه الناس الكناس الذي يكرس الشوارع؟ هذا يستطيع أن يخدم دينه وأمته وهو يقوم بكراسة هذه الشوارع التنظيفة، لأن الأعمال بالنيات. قال: هذه الشريعة ابتداؤها من الله وانتهاؤها إليه، ليس فيها حديث المنجم في تأثيرات الكواكب وحركات الأفلاك وهيئاتها ومقادير الأجرام، ولا حديث التربيع اللي هم المهندسين ومن أدراك من المهندسين، ولا حديث صاحب الطبيعة الناظر في أثارها واشتباك الاستقصاءات اللي هي العناصر وامتزاجها وقواها وما يتعلق بالحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة وما الفاعل منها وما المنفعل، ولا فيها حديث المهندس الباحث عن مقادير الأشياء ونقطها وخطوطها وسطوحها وأجسامها وأضلاعها وزواياها ومعاطفها وما الكرة وما الدائرة وما الخط المستقيم والمنحني، ولا فيها هذيان المنطقيين وبحوثهم في النوع والجنس والفصل والخاصة والعرض العام والمقولات العشر والمختلطات والموجهات الصادرة عن رجل مشرك من يونان كان يعبد الأوثان. أين الذي اعترض علينا بما في إغاثة اللفان حول أرسطو؟ من هو خالد؟ صاحب خالد. إذا أتاك الخبر اليقين. ابن القيم هنا يوضح وجهة نظر ابن القيم في إغاثة اللحسان. قال: من الصادر عن رجل مشرك من يونان كان يعبد الأوثان ولا يعرف الرحمن ولا يصدق بمعاد الأبدان ولا أن الله يرسل رسولا بكلامه إلى نوع الإنسان، فجعل هؤلاء المعارضون بين العقل والنقل عقل هذا الرجل عيا نعم إيه فجعل هؤلاء المعارضون بين العقل والنقل عقل هذا الرجل عيارا أو ميزانا، أي ميزان هو يقصد ميزانا، عيارا على كتب الله المنزلة وما أرسل به رسله فما زكاه منطقه وآلته وقانونه الذي وضعه بعقله قبلوه، وما لم يزكه تركوه. ولو كانت هذه الأدلة التي أفسدت عقول هؤلاء صحيحة لكان صاحب الشريعة يقوم شريعته بها ويكملها باستعمالها، وكان الله تعالى ينبه عليها ويحض على التمسك بها. فيا للعقول، أين الدين من الفلسفة؟ تحسر وتعجب. فيا للعقول، أين الدين من الفلسفة؟ وأين كلام رب العالمين من أراء اليونان والمجوس وعباد الأصنام والصابئين؟ والوحي حاكم والعقل محكوم عليه. فإن قالوا إنما نقدم العقل الصريح الذي لم يختلف فيه إثنان على نصوص الأنبياء، إيش يترتب عليها؟ فقد رموا الأنبياء بما هم أبعد الخلق منه، وهو أنهم جاءوا بما يخالف العقل الصريح. هذا وقد شهد الله وكفى بالله شهيدا، وشهد بشهادته الملائكة وأولو العلم أن طريقة الرسول، الصواب اللي في الهامش، أن طريقة الرسل هي الصواب. هذا الصواب، أن طريقة الرسل هي الطريقة البرهانية المتضمنة للحكمة، كما قال تعالى: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم. وقال تعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة. فالطريقة البرهانية هي الواردة بالوحي، الناطقة للرشد، الداعية إلى الخير، الواعدة بحسن المآب، المبينة لحقائق الأنبياء، المعرفة بصفات رب الأرض والسماء، وأن الطريقة التقليدية التخمينية هي المأخوذة من المقدمتين والنتيجة والدعوة التي ليس مع أصحابها إلا الرجوع إلى رجل من يونان، أي أرسطو، فوضع بعقله قانونا يصحح به بزعمه علوم الخلائق وعقولهم، فلم يستفد به عاقل تصحيح مسألة واحدة في شيء من علوم بني آدم. شوف النقد فعلا لمنطق أرسطو، وهذا يرد على من زعم أنه يقول ابن القيم كان يقول أنه واحد. فوضع بعقله قانونا يصحح به بزعمه علوم الخلائق وعقولهم، فلم يستفد به عاقل تصحيح مسألة واحدة في شيء من علوم بني آدم، بل ما وزن به علم إلا أفسده. بل ما وزن به علم، أي منطق أرسطو، ما وزن به علم إلا أفسده، وما برع فيه أحد إلا انسلخ من حقائق الإيمان كانسلاخ القميص على الإنسان. أفبعد هذا يجادل بما في غفة اللسان؟ هذا يعني أمر يعني من الوضوح بمكان كبير، أن منطق أرسطو، ومن قرأ كتاب الرد على المنطقيين لابن تيمية رحمه الله يعلم أيضا عظمة هذا الرجل رحمه الله اللي هو ابن تيمية، وكيف أن منطق أرسطو لا يستفيد منه البليد ولا يحتاج إليه الذكي، لأن عند العقلاني منطق فطري، في منطق فطري بديهي فطر الله الخلق عليها. أما منطق أرسطو فمنطق عقلي جاف يصدق في بعض الأشياء ويكذب في أشياء كثيرة ولا يستفيد منه. أما الإنسان بالمنطق الفطري الطبيعي فإن الله مغنيها عن المنطق اليوناني، ولهذا لم يقصر السيوطي رحمه الله وكتب في هذا كتابا رائعا جدا في صيانة الإنسان عن منطق اليونان. وأما المنطق الفطري فهو مثل المنطق الأعرابي الذي لما سألوه بما عرفت ربك فقال البعرة تدل على البعير، هذا أرسطو بيحطها مقدمة والثانية والخاتمة والنتيجة، هذا فترة. قال البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير، أفسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج ألا تدل على العليم الخبير؟ فلا والله تدل على العليم الخبير. هذا هو المنطق الفطري، والمنطق الفطري البدهي هو الذي نزل أو وجه العقل أن يستخدمه في فهم نصوص الوحي بعد الاستنارة بنور رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يتعلق بعلوم الشريعة من محكم ومتشابه وناسخ ومنسوخ ومطلق ومقيد إلى آخر ما هو معلوم. قال الوجه الحادي عشر: أن الله سبحانه قد تمم الدين بنبيه صلى الله عليه وسلم وأكمله به، ولم يحوجه هو ولا أمته بعده إلى عقل ونقل سواه، ولا رأي ولا منام ولا كشف. الكشف اللي هو مصطلحات من؟ الصوفية. قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وأنكر على من لم يكتفي بالوحي فقال: أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. ذكر هذا جوابا لطلبهم آية تدل على صدقه، فأخبر أنه يكفيهم من كل آية، فلو كان ما تضمنه من الأخبار عنه وعن صفاته وأفعاله واليوم الآخر يناقض العقل لم يكن دليلا على صدقه، فضلا عن أن يكون كافيا. وسيأتي في الوجه الذي بعد هذا بيان أن تقديم العقل على النقل يبطل كون القرآن آية وبرهانا على صحة النبوة. والمقصود أن الله سبحانه تمم الدين وأكمله بنبيه صلى الله عليه وسلم وما بعثه به، فلم يحوج أمته إلى سواه، فلو عارضه العقل وكان أولى بالتقديم منه لم يكن كافيا للأمة ولا كان تاما في نفسه. وفي مراسيل أبي داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى بيد عمر ورقة فيها شيء من التوراة فقال: كفى بقوم ضلالة أن يتبعوا كتابا غير كتابهم أنزل على نبي غير نبيهم. فأنزل الله تعالى: أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فأقسم سبحانه بنفسه أنا لا نؤمن حتى نحكم رسوله في جميع ما شجر بيننا وتتسع صدورنا لحكمه فلا يبقى فيها حرج، ونسلم لحكمه تسليما فلا نعارضه بعقل ولا رأي. فقد أقسم الله سبحانه بنفسه على نفي الإيمان عن هؤلاء الذين يقدمون العقل على ما جاء به الرسول، وقد شهدوا هم على أنفسهم بأنهم غير مؤمنين بمعناه وإن آمنوا بلفظه. وقال تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وهذا نص صريح في أن حكم جميع ما تنازعنا فيه مردود إلى الله وحده، فهو الحاكم فيه على لسان رسوله. فلو قدم حكم العقل على حكمه لم يكن هو الحاكم بوحيه وكتابه. وقال تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم، ما قال اتبعوا عقولكم، قال اتبعوا الوحي، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. فأمر باتباع الوحي المنزل وحده، ونهى عن مخالفه، وأخبر أن كتابه بينة وشفاء وهدى ورحمة ونور وفصل وبرهان وحجة وبيان. فلو كان في العقل ما يعارضه ويجب تقديمه على القرآن لم يكن فيه شيء من ذلك، بل كانت هذه الصفات للعقل دونه. أظن الكلام واضح في هذا أخوان، واضح الكلام في هذا والله الحمد. الثاني عشر: أن ما علم بصريح العقل الذي لا يختلف فيه العقلاء لا يتصور أن يعارضه الشرع البتة. ومن تأمل ذلك فيما تنازع العقلاء فيه من المسائل الكبار وجد ما خالف النصوص الصحيحة الصريحة شبهات فاسدة يعلم بالعقل بطلانها. إذن لم تصمد إلى أن تكون أدلة معارضة يا أخوان، وإنما هي شبهات فاسدة، بل يعلم بالعقل ثبوت نقيضها. فتأمل ذلك في مسائل التوحيد والصفات ومسائل القدر والنبوات والمعاد، تجد ما يدل عليه صريح العقل لم يخالفه سمع قط، بل السمع الذي يخالفه إما أن يكون حديثا موضوعا أو لا تكون دلالته مخالفة لما دل عليه العقل. ونحن نعلم قطعا أن الرسل لا يخبرون بمحالات العقول، وإن أخبروا بمحارات العقول فلا يخبرون بما يحيله العقل. يعني الرسل لا يخبرون بأمر يعني لا يتصورها العقل، وإنما الأمور التي جاءت بها الرسل تحار العقول فلا تملك إلا الانقياد والاستسلام لها. أذكركم بدليل كيف أن الشرع والعقل لا لا لا يختلفان. لما تكلمنا في صفة العلو ألم نأتي بدليل عقلي على الرد على المخالفين لنا في توحيد الأسماء والصفات أن العالي لا يلزم منه احتياجه للنازل، لأن أولئك نفوا صفة العلو ونفوا الاستواء على العرش وفهموا أنه يلزم من الاستواء الحاجة، مثل ما يستوي واحد من الآن على الكرسي. ألم ندرس في التدمرية ما رددنا به عليهم وقلنا إن السحاب المحمل بملايين الأطنان من السيول اللي درجة في أرض سيارة السيول الجارفة محملة بأطنان لا تحتاج إلى الجبال ولا إلى الأرض أن تحملها؟ فإذا كان هذا في المخلوق أن العالي لا يحتاج إلى من هو تحته، أليس من باب أولى أن الله لا يحتاج لا إلى العرش ولا إلى الكرسي؟ إذن لا تعارض أيها الإخوة بين العقل والنقل، وإنما هي كما قال شبهات وضلالات، نسأل الله السلامة والحماية. الوجه الثالث عشر أن الشبهات القادحة في نبوات الأنبياء ووجود الرب ومعاد الأبدان التي يسميها أربابها حججا عقلية هي كلها معارضة للنقل، وهي أقوى من الشبه التي يدعي النفاة للصفات أنها معقولات خالفة النقل أو من جنسها أو قريبة منها كما قيل. هو سيستشهد بأبيات شعر، لكن قبل أن نقرأ الأبيات، ألم تذكر يا أخوان في صفة المعاد وصفة البعث والنشور والحوار اللي دار بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أمية بن خلف لما أخذ العظم الذي قد بلي ثم فتحه ونفخه وقال يا محمد أتزعم أن ربك يحيي؟ قال نعم، ويبعثك ويدخلك النار. وورد من الآيات التي كما تعلمون في سورة ياسين أولم يرى الإنسان أن خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. شوف الدليل العقلي المفحم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، والذي أنشأ أول مرة ترى أصعب بعقول البشر أن الإيجاد من الأول أصعب من إعادة شيء مثلا فككته ثم تعيد تركيبه، هذا في عرف البشر، ولا الله تبارك وتعالى الأمر عليه سيان سواء في الابتداء أو في الإعادة لأنه لا يعجز شيء تبارك أسمعه. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. فأنت أيها المجرم تتعجب كيف يحيي العظام ولا تعجب كيف أحياها وخلقها؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. ثم جاء بمثال لا يمكن العقول أن تنكر أبدا أن الماء عدو النار ولا ما هو عدوها يا أخوان؟ بما تطفئ النار إذا اشتعلت؟ بالماء ولا لا؟ ومع هذا جمع الله وفي عنصر من مخلوقاته وهو شجر المرخ الماء يجري فيه وهو عود أخضر، ومع هذا هات عودين من عودة المرخ والباقي يستخدمونها إلى الآن في منطقة الحجاز، يحك عود بعود وعلى طول تشتعل النار. فكيف معروف أن النار ما تشتعل إلا في عود يابس، ومع هذا جعلها الذي يملك الأسباب والمسببات والذي يقول الشيء يكون فيكون، جعل النار تقدح من ماء وعود أخضر في شجر المرخ كما هو معلوم. قل يحذر يا شاو الأمر الذي جعلكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. هذه مما يدل أو هذه الأمثلة يا إخوة على أنه لا يمكن أبدا لعقل أن يعارض وحي، وإنما هي شبهات وضلالات، وبمجرد عرضها على أدلة القرآن من كان يريد الحق تذهب وتنتفي عنه، والله الحمد لله. كما قيل دع الخمر يشربها الغواة فإنني رأيت أخاها مغنيا عن مكانها فإن لا يكنها أو تكنه فإنه أخوها غذته أمه بلبانها. فقد أورد على القدح في النبوات 80 شبهة أو أكثر وهي كلها عقلية، وأورد على إثبات الصانع سبحانه نحو 40 شبهة، وأورد على المعاد مثل ذلك، والله يعلم أن هذه الشبه من جنس شبه نفات الصفات وعلو الله على خلقه وتكليمه وتكلمه ورؤيته بالأبصار عيانا في الآخرة، لكن نفقت هذه الشبهة تجاه نسبة أربابها إلى الإسلام. وهذا نقد واضح وتلويح من ابن القيم لمن يسمون أنفسهم الفلاسفة الإسلاميين، أن هذه الشبه والضلالات إنما نفقت أو راجت أو يعني صار لها سوق عند من؟ عند أناس انتسبوا للإسلام كابن سينا والفارابي والكندي والسهروردي وغيرهم من رموز الضلال، نسأل الله السلامة والحماية. قال: وأن القوم يذبون عن دين الله وينزهون الرب عما لا يليق به، هكذا سؤل لهم الشيطان، ينفون صفات الباري وينفون أمور المعاد والبعث والنشور، وكل هذا تحت الزعم إننا ندافع عن الدين ونرد على الملاحدة. أي رد على الملاحدة وأنتم قد أبطلتم دين الله؟ قال: وأن القوم يذبون عن دين الله وينزهون الرب عما لا يليق به، وإلا فعند التحقيق القاع عرفج. القاع عرفج الأرض، عرفج يا أخوان يعني نبت ضعيف، لما يوجد فيه وش اسم من هذا؟ لا ظل ولا أكل. ولا فرق بين الشبه المعارضة لأصل نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم وبين الشبه المعارضة لما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن تأمل هذا وهذا تبين له حقيقة الحال، وربما وجد الشبه القادحة في أصل النبوة أكثر من الشبه المعارضة لما أخبرت به الرسول. فنقول لمن قدم المعقول على ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم: هل تقدم المعقول المعارض لأصل الرسالة والنبوة وأنت قد أوردته وأجبت عنه بما تعلم أن صدرك لم يثرج له؟ فإن تلك الأجوبة مبنية على قواعد قد اضطرب فيها قولك، فمرة تثبتها ومرة تنفيها ومرة تقف فيها، أم تطرح تلك المعقولات وتشهد بفسادها؟ فهل لا سلكت في المعقولات المعارضة لخبر الرسول ما سلكت في تلك وكانت السبيل واحدة؟ يوضحه الوجه الرابع عشر، وأظننا يعني نقف عند الوجه الرابع عشر في درس الليلة، ونفيح المجال للأسئلة والاستفسارات. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذن هذا أيها الإخوة أنتم تلاحظون أنه لو لم يكن إلا وجه واحد من أوجه الرد لكفى، ومع هذا العالم الجهبذ شمس الدين ابن القيم رحمه الله يرد بعشرات بل تصل إلى مئات، فإن هذا سيكسره وكسره في الأصل في تقريب 249 وجه، ومع هذا المختصر سيختصر هذه 200. كل هذا ليكون أبناء هذه الأمة على أرض صلبة لا تهتز، في أنه لا بد من تقديم وحي الله على عقول البشر. اتهم العقل أيها الأخ الكريم، اتهم العقل وشوف مواقف الصحابة رضي الله عنهم، شوف موقف عمر رضي الله عنه في الحديبية، ألسنا على الحق؟ أليس هذا رسول الله؟ ألسى هؤلاء مشركون؟ على ما نعدد الدنيا في ديننا؟ ولكن انظر إلى فعل أبي بكر رضي الله عنه، قال: إنه رسول الله. شوف أبو بكر يقول: شوف عقلك هذا اللي جابك الشبه لي، اتهمه واعلم إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الذي جعل أبو بكر رضي الله عنه، لو وزن إيمان الأمة وإيمان أبي بكر لرجح إيمان أبي بكر، لأنه ما كان وكما ذكر في الأسبوع الماضي لما اعترض المشركون وكذبوا بحديث الإسراء والمعراج، قال: قد أمنته على وحي السماء صباحا ومساء، أفلا أصدقه أنه أسري وعرج به إلى ربه ثم رجع؟ قد صدقت وأمن، رضي الله عنه وأرضاه. هؤلاء هم القدوة لنا، والعقل يا إخوة له زيف وله زيف وله بهرجة. ولهذا سم بعض أهل العلم زغل العقول، وخاصة إذا تعلم الإنسان شيئا من العلم أو تلقى شيئا من هذا علم المنطق وعلوم هؤلاء الذين يسمون أنفسهم أصحاب عقل، ثم بدأ والعياذ بالله يسلط لسانه وقلمه على وحي الله. وأظن أن الواقع المعاصر يشهد لهذا. أنتم ترون الآن كل رويبضة يتكلم في الصحف وفي وسائل الإعلام فيقدح في نصوص الوحي ويقدح في ثوابت الشريعة ويقدح في الأخلاق الإسلامية ويقدح في الحلال والحرام، كل هذا بأي شيء، إما بهوى وإما بشهوة. من الذي يسير الهوى والشهوة؟ العقل الفاسد. العقل الفاسد قد يرغب في الشهوة وقد يرغب في الشهوة. فنسأل الله الحماية ونسأله الثبات. الكسلة صالح تفضل. ذكرتم في درسكم الماضي أن من يسمون دعاة التنوير في هذه الأيام هم انتداب المدرسة العقلية التي كانت قديمة. نجد بهؤلاء التنويريين كتب طارت في الآفاق وانتشرت لعل من أبرزها كتاب نقد العقل العربي لمحمد عابد الجابري. السؤال أحسن الله ليكم رأيكم في هذا الكتاب، وهل يعد علبة في بابه لمن أراد أن يقوم بفكر التنويري بشكل عام في هذا العصر؟ هل تعلمون من تصدى له برد أو نقد من علماء الفاضل؟ السؤال وجيه وجدير، يعني يتكلم عن رمز من رموز من يسمون أنفسهم بالعقلانيين أو التنويريين في العصر الحاضر، ومحمد عبد الجابري وكتابه نقد العقل العربي. هذا برهان على أن ما ندرسه الآن أيها الأحبة ونقرأه لم يكن كما يروج له بعض من لا فقه لهم في علم العقيدة، ويقول أنتم أهمكم إلا جهمية ومعتزلة وأشعار، وهذه فرق كلها انقرضت وأكل عليها الدهر وشرب. لا، كل فرقة وكل طائفة ضالة من طوائف الضلال المعاصرة لها جذور تاريخية، بل قد تزيد المعاصرة في الضلال وقد تكون أخف من المؤسس السابق. يحصل هذا ويحصل هذا. فالتنويريين كما سموا أنفسهم وهو كذب، فليسوا إلا أصحاب ظلمة، وما يسمون أنفسهم بالعقلانيين والعصرانيين هم أتباع وأفراخ المنطق الأرسطي وأتباع المدرسة المعتزلية والمدرسة الجهمية. يعني الحداثيون بالذات هم نتاج للفكر الجهمي الباطل الذي أسسه الجهم بن صفوان. أما أن هناك كتابات كثيرة في هذا الموضوع، نعم لا شك، لكن يحضرني الآن كتاب الشيخ الفاضل محمد الناصر عن العصرانيون، وكتاب مطبوع وموجود في الأسواق وكتاب جيد جدا، وفيه أيضا غير الجابري، يعني في هذا الذي يكتب اسمه خالص جلبي، هذا خالص جلبي هذا أظنه يعيش في القصيم أو مدري أن يعيش، وأسس مع الأسف في هذه البلاد مدرسة فكرية تتزعم أفكاره هو الشيخ جودة سعيد وغيرهم، وقد تولى الشيخ محمد الناصر وفقه الله أيضا الرد عليهم، وهي مدرسة خطيرة جدا تقدح في نصوص الشرع وفي حكمة الشارع وفي عقول سلف الأمة وعلماء الأمة ومسلمات الأمة وأخلاق الأمة وشريعة الأمة وثوابتها، كل هذه تتبجح وترى أن هذا هو السبيل التقدم والرقي. فالذي يحضرني الآن على أن هناك إذن كتابات عن المدرسة العقلية، أظن كتب عنها أحد المشايخ الفضلاء في جامعة الإمام وكانت موضوع رسالة، المدرسة العقلية في التفسير، والكتابات اللي ردت عليهم طيبة وكثيرة، ولا شك أنه لو أيضا وجد من أيضا يجمع شتات هؤلاء ويرد عليهم ويتوسع فيه لكان في هذا خير ودفاعا عن هذا الدين إن شاء الله. هذا عنده سؤال؟ إلى هنا ينتهي درسنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نلتقي الأسبوع القادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.